بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. ما زلنا في المبحث الذي يتكلم عن الوحي، وهذا ارتباطه بالقرآن، أن القرآن هو أحد صور الوحي، وذكرنا أن الوحي من الله عز وجل إن كان بألفاظه ومتعبدا بتلاوته فهو القرآن، وإلا فإن عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أسنده إلى ربه فيبقى اسمه حديث قدسي ولا يتعبد بتلاوته. وأما الحديث النبوي فقسمين يعذر التفريق بينهما، وهو وحي من الله لم يقل فيه صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ولم يسنده إلى ربه، واجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم وافقه عليه الوحي. لكن القسم اللي هو ليس من الوحي هو اللي بنقدر نميزه اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يقره عليه الوحي. ففي الحالة دي عرفنا أنه هو إيه؟ اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الوحي لم يقره عليه. ولكن الأحاديث التي قالها صلى الله عليه وسلم ولم يتعقبها الوحي فهذه لها احتمالين مش هتفرق معانا واقعيا، عشان كده ما بندورش عليها. وهو إما أن يقول قاله بوحي ولم يقل فيه قال الله تعالى، وإما أن يكون اجتهد وأقره الوحي. وفي كل الأحوال ما فيش إشكال أن هذا يكون بمنزلة الوحي. فإذا الوحي أعم من القرآن، الوحي يشمل القرآن والسنة. وما دام بنتكلم على علوم القرآن نسب ان احنا نتكلم على الوحي، واتكلم في هذا المبحث عن إمكانية وقوع الوحي من الناحية العقلية ومنع ومعنى الوحي، ثم بين ان وحي الله الى رسله يكون اما بواسطة الرسول الملكي واما بغير واسطة، اما ان يكون بواسطة الرسول الملكي واما ان يكون بغير واسطة. فما كان بواسطة الرسول الملكي فهو كلام يتكلم به الله عز وجل حقيقة، والله تبارك وتعالى يتكلم بما شاء متى شاء بالكيفية التي تليق بجلاله عز وجل، يسمعه الرسول الملكي فينزل به إلى الرسول البشري، إما أن يأتيه على حالته الملكية وإما أن يأتيه في صورة بشر تأنيسا له. فهذا والقرآن كله من هذا النوع، وحي من الله عز وجل يعني إلى الروح الأمين نزل به على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن أيضا الله تبارك وتعالى يوحي للبشر لرسله وحي مباشر من الرؤية أو الكلام من وراء حجاب، وهذا حصل له أيضا صلى الله عليه وسلم. بقي لنا في هذا المبحث عنوان في الواقع، واتكلم عليه كلام طويل، ولكن يعني احنا طولنا النهارده فهنقوله كده مختصر. يقول شبه الجاحدين على الوحي. يقول وقد حرص الجاهليون قديما وحديثا على إثارة الشبه في الوحي عتوا واستكبارا، وهي شبه واهية مردودة. منها أنهم زعموا أن القرآن الكريم من عند محمد صلى الله عليه وسلم ابتكر معاني وصاغ أسلوبه وليس وحيا يوحى. يقول في إجابة على هذه الشبهة وهذا زعم باطل، فإنه عليه الصلاة والسلام إذا كان يدعي لنفسه الزعامة ويتحدى الناس بالمعجزات لتأييد زعامته فلا مصلحة له في أن ينسب ما يتحدى به الناس إلى غيره، وكان في استطاعته أن ينسب القرآن لنفسه ويكون ذلك كافيا لرفعة شأنه والتسليم بزعامته، ما دام العرب جميعا على فصاحتهم قد عجزوا عن معارضته. بل ربما كان هذا أدعى للتسليم المطلق بزعامته، لأنه واحد منهم أتى بما لم يستطيعوا. يبقى فيعني مسألة أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بهذا من عنده هذه شبهة ساقطة. يعني طبعا يعني الكلام إن القرآن من عند الله ثبت إعجازه في ألفاظه ومعانيه وتشريعاته وأخباره عن الأمم السابقة وأخباره عن الأمور المستقبلية، كل هذا يعني يمنع أو يسعك أنك لا تتكلف الرد على الاحتمالات الأخرى. وأنا بيتكلم احتمال أنه أو أنهم يقولوا أن هذا من عند محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنه علمه إياه بشر من الأحبار أو الرهبان، وهذه الشبهة هي من أكثر الشبهات رواجا في هذا الزمان. تجد كتابات، وربما للأسف الشديد بعض هذه الكتب كانت تدرس في أو توزع على المسلمين في بعض الجامعات الأجنبية الموجودة في بلاد المسلمين، كتب تصور النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه ينقل من التوراة والإنجيل. في الواقع يعني هؤلاء لا يستحون ويلعبون على وتر الجهل، وإلا يعني كيف يمكن أن يقال أن القرآن منقول من هذه الكتب وكلها تناقض واضطراب وركاكة شديدة في الأسلوب ونحو هذا، ثم يقال هذا الكتاب المعجز يعني في يكون قد أخذ منهم؟ لا شك تجد دائما حتى في كتابات البشر لابد أن يتأثر أي كاتب بالمصادر التي أخذ عنها. أحيانا تلاقي مثلا كتاب معين ما قالش مراجعه، ويجي الباحثين بعد كده يقول لك ومراجعه كذا وكذا. ليه؟ طب جابوا منين؟ روح الكتابة موجودة، هذه طريقة، هذا أمر لا شك فيه. فيعني أين هذا الأسلوب من ذاك؟ لا شك أن أي عاقل يدرك أن الفرق شاسع وكبير. وبعدين إن القرآن خالف كتب أهل الكتاب في كثير من الأمور وكذبهم فيما ادعوا، فيعني لو كان هذه هي مراجعه فكيف كذبهم في هذه الأمور وغير ذلك من الأمور. لكن على أي حال هو بيناقش هنا يعني احتمالات أو التي ادعاها الآخرون في مسألة منشأ القرآن جه منين أو يعني مصدره. طبعا كما ذكرنا إعجاز القرآن بكل صور الإعجاز قاطعة بأنه من عند الله، لكن هو هنا بيناقش الاحتمالات الأخرى اللي هم قالوها، قالوا أنه من عند محمد صلى الله عليه وسلم. طب لو في بشر يعرف يعمل كده كان، وطبعا اللي هيعمل كده ويكذب على الله اللي يبقى إذن بشر يريد الزعامة، أكيد هذا رجل ليس على عنده أخلاق ولا. فطب اللي عايز الزعامة ده لما يكون بهذه الدرجة من العبقرية مثلا لو افترضنا يقوم ينسب الفضل الغير. طب تعالى شوف كده البشر المحبين للزعامة عمره في الحاجات اللي ربنا عطاها له يقول أعطاني الله كذا؟ لا، ده هي لغة المتكبرين دايما، ان هو ايه يقول فعلته. ولما يجي واحد متكبر غرضه الزعامة والرياسة يبقى فعلا متفرد تفرد عظيم جدا، وبعدين يقول لا ده مش انا، ده من فضل الله، هذا امر لا يحصل. انت هذه ليست طريقة الباحثين عن الزعامة. هذا يعني كلام كما ذكرنا يعني الكلام الأصلي في بيان إعجاز القرآن، وهذا يكفي في نسبته إلى الله تبارك وتعالى، لكن هذا من باب التنزل في المناقشة. طيب ناقش الاحتمالات تلاقي الكلام في غاية الاضطراب وغاية البعد عن مقتضيات العقل. كما ذكرنا إن هو أمر آخر، الكذاب الذي يكذب على الله لا بد أن الله تبارك وتعالى يبين كذبه، ولو لم يبين كذبة يبقى هذا في نسبة النقص إلى الله تبارك وتعالى. يعني مش لازم أن اللي يكذب على الله يقوم لسانه يتشلف ساعتها مثلا أو يموت في ساعتها، بس يبقى يقيم الله الحجج على كذبه. لما يجي واحد يدعي الإلهية مثلا ومعاه معجزات يعني معاه خوارق عادات مفيش إشكال، بس دي تبقى فتنة، فلذلك جعله الله أعور، الدجال الأعور، وجعله بين عينيه كافر. وهذا دليل أي إنسان عنده عقل، طب لو ده بيعمل كل الكلام اللي هو بيقوله ده وبيحيي ويميت، طب ما يصلح عينه. فهذا لابد أن يبين الله كذب الكذاب، وإلا يكون هذا فيه نسبة الكذب على الله تبارك وتعالى. لما جاءوا الناس ادعوا النبوة وهم كثيرون عبر التاريخ، تلاقيهم يعني جعل الله لهم من فساد سيرتهم وسريرتهم، وحتى لما يجوا يقولوا كلام ينسبوه إلى الله يقوم يقولوا كلام هو من أكذب الكذب، ومش كلام لا يرقى إلى أن ينافس فصاحة البشر فضلا عن يقارب كلام الله عز وجل عشان إقامة الحج. أو واحد يكذب على الله يقول أن الوحي يأتيه يقوم يقول يتنبأ بنبوءات تبقى كاذبة، يقوم يقول كلام اللي يقرأ يعرف أو يسمعه يقول ده جزما مش ممكن. لذلك يعني الحديث القصة المشهورة أن عمرو رضي الله عنه لما قدم على مسيلمة الكذاب قبل أن يسلم عمرو رضي الله عنه، كما ذكرنا عمرو كان متوقد الذكاء، فيعني مسيلمة بيقول له هل أنزل على صاحبكم من شيء؟ فقال له أنزلت عليه صورة وجيزة بليغة. هذا أنظر إلى عمرو رضي الله عنه، سبحان الله تأخر إسلامه لأمر يعني قدره الله تبارك وتعالى، لكن يعني حسن ثناؤه على القرآن هنا. قال وما هي؟ قال عمرو رضي الله عنه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال مسيلمة وأنا أنزل علي مثلها. قال وما يا؟ قال يا وبر إنما أنت أذنان ورأس وحفرك نقر. بص بقى يعني تعبير عمرو رضي الله عنه، يقول والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كذب. هو ما قالوش أنت كذب بس، هو بيقول له أنت تكذب وأنت تعلم أنك تكذب، وأنه لا يصدقك أحد إلا مجاملة لك. وهذا ده اللي عبر عنه واحد قالها صراحة، قال والله إنا لنعلم أن مسيلمة لكذاب، ولكن كذاب بني حنيفة أحب إلينا من صادق قريش. فهو بيكذب ومش ممكن حد عاقل يصدقه، ولكن اللي بيصدقه هو الجميع عارف الكذبة الموجودة. فعمر رضي الله عنه يقول له والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كاذب، يعني أنت من قرارة نفسك تريد من يجاملك لأنه يكره محمد صلى الله عليه وسلم، فحيجاملك عشان كده ما لم يجامله عمر هذه المجاملة وإنما أسكته. وهذا كان قبيل إسلامه رضي الله عنه، كان يعني قد قارب من اتخاذ قرار إسلامه رضي الله عنه. أيضا يذكر بعض الحجج التي يفنت بها نسبة القرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حادثة الإفك، وكيف أن الوحي لا يعني مكث فترة قبل أن ينزل براءة عائشة رضي الله عنها. هذا لا يطيق بشر أن تتهم زوجه التي هي أحب نسائه إليه، ولو هو اللي بيتقول القرآن يعني لا يمكن لعاقل أنه يدعي أنه صبر الفترة دي كلها قبل ما يختلق والعياذ بالله فيما يزعمون آيات يبرئها بها. أيضا بيذكر نماذج من معاتبة الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم في قصة أسارى بدر وقصة الأعمى، معروفة فيها صورة عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وفيها عتاب يعني حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لابن أم مكتوم رضي الله عنه بعد ذلك أهلا في من عاتبني فيه ربي، كان يعني عاتبه الله عز وجل في هذه القضية. وكما أشرنا قبل ذلك أن الراجح أن هذه ليست معاصي بل هو اجتهاد، والاجتهاد المخطئ في الاجتهاد لا يذم ولكن قد يعاتب. فهذه ودي نموذج من نماذج الاجتهاد الذي لم يوافق عليه الوحي. وإحنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، طب عارفين احنا كل بواطن اجتهاده؟ لا، ممكن يكون حديث معين قاله مش يحتمل ان يكون كان بوحي ويحتمل ان يكون كان باجتهاد، ولكن كل الوحي لم يتعقبه يبقى صار بمنزلة الوحي. لو كان يا اما وحي اصلا يا اما اصبح بمنزلة الايه؟ الوحي. ولكن اللي احنا عارفينه الاجتهاد الذي يعني لم يوافقه عليه الوحي. يقول أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان معروفا منذ نعومة أظفاره بالصدق، بصدق اللهجة وإخلاص القول والعمل، وقد استشهد قوما قبل أن يخبرهم برسالته، قال أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بظهر هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم، ما دربنا عليك كذب. لاحظ أن هنا بيقول لهم لو قلت لكم على حاجة لا تخفى على أحد، يعني خيل ورا الوادي ده، الطبيعي لو أن إنسان صادق الحديث ولكن مش على الدرجة العليا جدا من الصدق يقولوا متأكد المسألة ازاي انت اللي شفتها لوحدك، ده خيل ورا الوادي دوت والأمر لا يعني يعدو أن الناس تبص هتتأكد. أقول لهم طب أنا لو قلت لكم أن في خيل هتكذبوا ولا هتصدقوا ولا هتتشككوا؟ قالوا لا هنصدق. ده دليل أنه هو يعني في عندهم في الدرجة العليا جدا من الصدق، لدرجة أنه لو أمر غريب قوي والتأكد منه مش هيكلفهم حاجة، لا مش هيتأكدوا ورا منه، هيقبلوا كلامه. لكن لما قال لهم بأن أنه يأتيه الخبر من السماء كذبوا والعزم. ده الـ الـ الـ الـ الاحتمال الأول اللي بيقوله الأعداء أن القرآن من عند محمد صلى الله عليه وسلم. بيقولوا تاني احتمال آخر، يقول وزعم الجاهليون قديما وحديثا أنه عليه الصلاة والسلام كان له من حدة الذكاء ونفاذ البصيرة وقوة الفراسة وشدة الفطنة وصفاء النفس وصدق التأمل ما يجعله يدرك مقاييس الخير والشر والحق والباطل بالإلهام، ويتعرف على خفايا الأمور بالكشف والوحي النفسي، ولا يخرج القرآن عن أن يكون أثرا للاستنباط العقلي والإدراك الوجداني، عبر عنه محمد صلى الله عليه وسلم بأسلوبه وبيانه. في الواقع الكلام ده خطير جدا، وللأسف يقول به بعض المنتسبين للإسلام كابن سينا والطوسي والفارابي وغيرهم ممن يسمون فلاسفة الإسلام، وللأسف الأمة بتلهف وراء أعدائها. يجوا الأعداء يقول لك تاريخ المسلمين ما فيهوش علامات بارزة، مع أن تاريخ المسلمين يكفي أن فيه جيل الصحابة، ما نتكلمش على علوم عقلية ولا علوم كونية يعني لا تقدم للبشرية إلا نفعا يسيرا جدا، تكلم على العقيدة والأخلاق والتشريع، يكفي أن هذه الأمة حملت هذا التشريع الراقي إلى الدنيا. حتى العلوم الكونية احنا قلنا لو أنصفوا لا علموا أن من أرسى قواعد التقدم العلمي في الفلك والفيزياء والكيمياء والرياضيات هم علماء العرب. طبعا هم يقول لك انتم ما عملتوش حاجة، لا طبعا بيغفلوا جانب العقيدة والتشريع، ده أمر مهم جدا، هو ده اللي احنا بنفخر به، وهذه دي الرسالة اللي احنا حاملينها للدنيا. احنا ما ادعيناش ان احنا جايين نطور الحياة ونصل الى اقصى درجات الرفاهية، دي مش رسالة أمة الإسلام، مع انه قد حصل عرضا، هي أمة الإسلام هي اللي عملت برضو تطور العلوم الدنيوية. يقول لك ما فيش في تاريخكم نقاط مضيئة اللهم إلا فلاسفة الإسلام، وهم دول المنحرفين اللي في التاريخ الإسلام، دول اللي بينكروا الرسالات، ابن سينا وتلامذته بينكروا الرسالات ويتبعون أراء الفلسفة اليونانية اللي بينكروا الرسالات، ويقولوا أن الرسل قوم واسع الخيال مصلحين اجتماعيين. عشان كده تجد دايما الفلاسفة عندهم تداخل بين الفلسفة والنبوة، وربما يصفون بعض الفلاسفة بأنهم أنبياء والعياذ بالله. ده بيقول لك دول مصلحين اجتماعيين تصوروا فكرة كذبوا والعياذ بالله على الناس، وقالوا لهم في إله وفي جنة ونار وفي يوم آخر وفي وحي، والوحي بيجي وبيقول كذا كذا كذا كذا، وهم معذورون في هذا الكذب لأنهم أرادوا به الإصلاح، ولا صلاح للعالم إلا باتباع أحد هؤلاء المصلحين. بلك ابن سينا في الآخر هيقول لك اتبع محمد صلى الله عليه وسلم، بس إيه يعني تتبع على إنه إيه، على إنه والعياذ بالله رجل كذاب، ولكن كذب حسن، ولا إنه تخيل كل الدين ده هو اخترعه، ونسبه إلى الله الذي لا وجود له والعياذ بالله. والناس تفرح جدا مدام الغرب أثنى على حد مسلم وقال لك ده هم دول اللي احنا بنفاخر بيهم الغرب ان احنا فلاسفة الإسلام. ده دول يعني كان الأمة حكمت بردتهم عن الإسلام حتى اللي تأثر بيهم كفرهم. أنا دايما نقول ان الإمام أبو حامد الغزالي من المتكلمين، والمتكلمين دول تأثروا بالفلسفة لكن ما هماش فلاسفة. ومعروف أقوال الغزالي في تكفير الفلاسفة لا سيما في تكفير ابن سينا الذي هو زعيم هؤلاء الفلاسفة. يبقى هنا بيذكر هذا الأمر، طبعا بيروج كتير عند الغرب وعند أذنابه، وعشان كده هم دايما بيثنوا على الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام عشان لما نروح لهم هنلاقي الكلام اللي هم عايزين يقولوه، اللي الكفار عايزين يقولوه، وهو تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم ومساواته بغيره من الأنبياء والمصلحين. مش الأنبياء بس، الأنبياء والمصلحين والعملاء كلها إيه؟ متقاربة. يبقى ما تقولش بقى دين اتحرف. ايه اتحرف؟ ما هو ما كانش فيه ايه، ما هو من اوله كذب. انت تقول النصارى دينهم اتحرف، اذا كان هو دين النصارى كذب ودين المسلمين كذب والعياذ بالله، ودين والمسألة كلها، يبقى ما تزعلش على التحريف ما دام الموضوع كله ايه من اوله كذب. يبقى دول يستوي دين المسلمين مع دين النصارى مع دين اليهود والعياذ بالله، مع طريقة بوذا. مع بوذا ده مثال صريح للي هم بيقولوه، بس ده ما كذبش على الله، يعني كده ده احسن من الايه من الرسل والعياذ بالله. ده ما قال لهم ان هو راجل مصلح وعمل تشريع الزم بيه الناس ونسبه الى نفسه. يبقى ده في عرف الفلاسفه زيه زي الرسل بل احسن، لانه قدر يشرح منهجه بدون ما يضطر يكذب وينسبه ايه الى الله والعياذ بالله. طبعا هو هنا بيرد عليهم يعني كرد مفحم في جزئية معينة، وهي ان القرآن ما كانش تشريع بس عشان تقول هو اخترع تشريع بشر، اخترع تشريع ينفع للناس وكذب ونسبه الى الله. طبعا الكلام ده عليه ردود كتيرة جدا بسبب كلامه في جزئية محددة. القرآن فيه اخبار عن الامم السابقة وعن ما يحدث في المستقبل. طب ده بقى فين تقول ده مصلح واخترع منهج اصلاحي وكذب ونسبه الى الله؟ هذا ممتنع، وهو ممتنع أصلا بما ذكرنا من يعني إعجاز القرآن التي الذي يثبت بدلالة قاطعة أنه من عند الله تبارك وتعالى. بيقول الفرية الثالثة، يقول وزعم الجاهليون قديما وحديثا أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد تلقى العلوم القرآنية على يد معلم. يقول وهذا حق، إلا أن المعلم الذي تلقى عنه القرآن هو ملك الوحي، وأما أن يكون له معلم من البشر فطبعا بيذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نشأ في قوم لا علم لهم بالكتاب، وكان صلى الله عليه وسلم أميا لم يتعلم القراءة والكتابة، وإن اللي بينبشوا في التاريخ ويحاولوا ينسبوا ليه معلم من أهل الكتاب بيقولوا حداد يهودي كان في مكة، وطبعا بيقول هذا، أو حداد رومي، ويقول هذا كلام ساقط سقوط شديد جدا. إن لو هو هذا الحداد بهذه الدرجة ما نسبش نفسه ليه الكلام ده، ما نقلش ليه عنه حرف من هذا الكلام. قريش لم تواجه النبي صلى الله عليه وسلم بأن كلامك أخذ من فلان، هو عبد عندهم، يعني كانوا يقدروا بدل ما يقعدوا يبحثوا عن فحول الشعراء وبدل ما يسافروا المدينة يسألوا اليهود هناك عن شيء يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنه عله يعني يكذبوه، كان عندهم المعلم بتاعه، وهذا أمر لا يخفى. طبعا يعني كلام في الواقع كما يقولون تغني حكايته عن ربه، يعني هذا الكلام يعني لا يستأهل العناية به، ولكن لأنها شبهات قد تتكرر عبر التاريخ فتحتاج إلى بيان. بيختم هذا البحث بقوله متاهات المتكلمين، بيشير إلى الأشاعرة وغيرهم ممن أنكروا أن يكون الله قد تكلم بالقرآن ويقولوا كلام نفسي، وهذا في الواقع كما ذكرنا سيقول أنه يخدم مصالح الأعداء، ناهيك عن مصادمته الصريحة لنصوص الكتاب والسنة، لأنه في النهاية هيقولوا طب الألفاظ دي مين اللي قالها؟ لما الله عز وجل لا يتكلم بصوت وإنما كلام نفسي لا يتميز فيه حرف عن حرف والعياذ بالله. طيب في النهاية الكلام القرآن اللي احنا بنقراه ده الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يقول لك إنما عبر عنه جبريل، ما كده خلاه قول ايه؟ مخلوق، أي يقول عبر عنه محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى كده خلاه قول البشر يقولوا وهكذا. فهذا في الواقع بدعة إنكار صفة الكلام عند الله، هي من أخطر البدع عموما لأن فيها كذب على الله، ثم إن فيها تجرئة للأعداء على الطعن في القرآن، ولذا كانت هي من أخطر البدع التي ظهرت على أيدي المعتزلة، وقد واجههم الإمام أحمد رحمه الله ثم طورها الأشاعرة تطوير في الواقع كان يعني فيه المحافظة على جزء كبير من بدعة المعتزلة. المعتزلة قال الله لا يتكلم، الأشاعرة قالوا بل يتكلم كلاما نفسيا لا يتميز فيه حرف عن حرف ولا صوت ولا ولا ولا فيه صوت ولا نحو هذا. هذا كلام في النهاية يقول إلى نفي صفة الكلام، وإلى أن لابد أن الكلام المتميز ده المعتزلة لما قالوا لهم طب الله لا يتكلم القرآن كلام مين؟ قال كلام جبريل، فبقى قول في غاية الفساد، قالوا إنما أوحى الله بالمعاني إلى جبريل والألفاظ من عندي، أو قالوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فصاروا موافقين لكلام من قال أنه قول البشر والعياذ بالله. تعجل أشعر عشان يتحايلوا على ذلك قالوا بل تكلم الله به بلا صوت كلاما نفسيا لا يتميز فيه حرف عن حرف، ويبقى الإشكالية هي قائمة. طب الكلام المتميز ده الحروف المتميزة التي أجمعت الأمة على أن من نقص منها حرفا أو زاد فيها حرفا أنه كافر مرتد عن دين الله تبارك وتعالى، أنه كذاب على الله عز وجل، مين اللي عمله؟ فيقع ما زال الأشاعرة واقعين في نفس مشكلة المعتزلة. وأما أهل السنة فيعتقدون أن الله يتكلم بصوت متى شاء بما شاء بكيفية تليق بجلاله عز وجل. نادى الأبوين في الجنة، والنداء في لغة العرب هو الكلام بصوت، وسمى القرآن كلامه وكلم موسى كما قال الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، وسمى القرآن كلامه عز وجل، ولا يسمى كلاما له إلا إن تكلم به سبحانه وتعالى. هذه عموما قضية تفصيلها في يعني دروس العقيدة في باب الأسماء والصفات، وإنما نبه عنها هنا لأن كثير من المفسرين تأثر ببدعة الأشاعرة، كثير ممن تكلم في علوم القرآن أيضا تأثر بكلام الأشاعرة فصار يقول الكلام النفسي وغير ذلك مما هو مخالف الكتاب والسنة من جهة، ثم أنه قد يفتح باب التكذيب بالقرآن من جهة أخرى. بذلك يكون قد انتهى من هذا المبحث الذي يتكلم عن الوحي وأقسامه وكيفيته، ويشرع بعد ذلك في أحد أهم المباحث المتعلقة بعلوم القرآن، وهي معرفة المكي من المدني. هذا نشرع فيه في المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.